السائلة تقول أنها استخدمت إبرة في وجهها علما بأنها عجوزة وكبيرة وبدنها لا يجد فيتامينات، فهل يجوز لها استعمال هذه الإبرة إذا لم يكن هنالك ضرر عليها ونصحها الأطباء بمثل هذا؟ فلا حرج أن تأخذ هذه الفيتامينات حتى ولو كان عن طريق الإبر، ولا علاقة لكونها أرملة أو غير أرملة، العبرة بأن لا يكون هنالك ضرر عليها في ذلك. أما كونها لا تغسل وجهها طوال يومين لكي لا تدخل الجراثيم فهذا لا يجوز، لأن الوضوء يجب عليها أن تتوضأ إذا انتقض وضوءها. أما إذا صلت بوضوئها أوقات طويلة ولم ينتقض هذا الوضوء، لكن إذا احتاجت إلى الوضوء وجب عليها أن تغسل وجهها، وفي الغالب أن الماء لا يكون معه جراثيم بل هو من المطهرات وأعظم المطهرات، لكن لا يجوز لها أن تدع الصلاة، بل يجب عليها أن إذا توضأت تغسل وجهها، لأن غسل الوجه فرض في الوضوء، والله أعلم.